الحمد لله، الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل، وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلي. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله أهل دمياط، قلوا أمين. حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الكريم على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا هكذا جميعا في الدنيا عند الكعبة وفي الآخرة مع سيد الدعاة، إنه على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. فاليوم هو اليوم 20 من شهر رجب، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. ها هي مواسم الفضل قد أتت برحمة الله جل وعلا على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إني لأعجب والله لأمر هذه الأمة المرحومة، تلك الأمة التي تتقلب في رحمات الله عز وجل، وهبها ربها من الطيبات ما يؤهلها لدخول الجنات. خلي بالك، أكرر مرة أخرى وأقول إني لأعجب لأمر هذه الأمة المرحومة، تلك الأمة التي تتقلب في رحمات الله عز وجل وهبها ربها من الطيبات ما يؤهلها لدخول الجنات. ها هي الأمة الآن قد دخلت في رجب، وستخرج من رجب إلى شعبان، ومن شعبان إلى رمضان، ومن رمضان إلى 6 أيام من شوال، ومن شوال